الطواغيت ينصتون في المعتقل الأبدي. مشى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعهم الأسرى مغادرين أرض بدر، لكنه اتجه نحو البئر والمقبرة التي حولها، ثم هتف وهو عند حافة البئر، هتف بكلمات تخلع القلوب: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ كلمات أثارت عمر فاتجه نحو نبيه متسائلا: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ماتت الإجابات وجفت الصحف وانطلقت الحسرات، وخيم الندم حيث لا يجدي الندم. فالساعة ساعة حساب، وقد منح الله هؤلاء 15 سنة من الإقناع بالأدلة القاطعة والدعوة باللين والأسلوب العذب، فما عساهم يقولون؟ وبأي شيء يعتذرون؟ كلمات تجعل الصحابة يلهجون بالشكر على نعمة التوحيد. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب من الوثنيين أكثر من كلمة واحدة: لا إله إلا الله، لكنهم أبوا إلا أن يعبدوا أخشابهم وصخورهم من دون الله، أصروا أن يساووها بخالق السماوات والأرض وخالقهم. واليوم ها هم أسارى في القبور تحسروا، للات تسعفهم ولا عزاهم. تعرض أرواحهم على جهنم غدوا وعشيا، ويوم القيامة يسحبون إليها. هذا ما يفعله الحقد والحسد والعناد والكبر بأصحابه، هذا ما يفعله تقديم قول الناس على قول خالق الناس، وحب المناصب على حب الله ورسوله. هز صلى الله عليه وسلم أرض بدر بكلماته، ثم مال بمطيته نحو طيبة ممتلئا بالشكر على هذا النصر الذي لا يمكن أن يتحقق حسب حسابات البشر، ليذكرهم ربهم بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فيزدادون تواضعا ويتهادون نحو دولتهم،

اجتمعت قريش تبحث عن زعيم يخلف الطواغيت السبعة، فتوحدت لأول مرة، فالإسلام علمها كيف ترتب نفسها، فالتفت حول زعيم واحد هو أبو سفيان، لا ينافسه إلا العباس، لكن العباس مأسور في المدينة ولا بد من إطلاقه، لا سيما وقد علمت قريش أن محمدا لم يقتل الأسرى وأنه يطالب بفدائهم، فبدأت كل عائلة ترسل فديتها. وهنا حدثت معجزة رآها الصحابة، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا يقال له أبو وداعة السهمي قال لأصحابه وحيا لا يكذب: إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال، كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه. وذات يوم وحين خيم الليل انسل المطلب بن أبي وداعة دون علم قريش، فقدم المدينة ففدى أباه ب4000 درهم. فرح المؤمنون بالفداء وبتحقق المعجزة. أما في مكة فانتشرت أخبار دفع الفدية في بيوتاتها، حتى وصلت إلى بيت زينب بنت رسول الله الشابة المؤمنة الحزينة، التي اجتمع أحبابها في المدينة وهي وحيدة هنا في مكة، فزوجها أبو العاص بن الربيع أسير هناك، والشوق يقتلها للحاق بأبيها وأخواتها. تسمع زينب بفداء الأسرى فتمد يديها خلف رقبتها وتحل قلادتها الغالية، قلادتها التي أهدتها إياها خديجة يوم زفافها، ثم تضعها مع بعض المال في يد أحد أفراد عائلتها ليأخذها للدولة الإسلامية علهم يطلقون زوجها، عل والدها يرق لحالها عندما يرى ذكريات خديجة مرصعة عليها. قاطر الوثنيون نحو دولة الإسلام يدفعون الفداء ويستلمون الأسرى. هنا تقدم الأنصار بطلب حول أحد الأسرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضه بشدة.